السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في درس من دروس السنة من كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله، ونحن في الباب التاسع من هذا الكتاب، باب في الخلفاء. وعند حديث الأعمش، تفضل. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: وعن الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر: هذه الحمراء هبر هبر، أما والله لو قد قرعت عصا بعصا لأذرنهم كالأمس الذاهب، يعني الموالي. نعم، مر معنا حفظكم الله أن الحجاج توعد كل مخالف لدولة بني أمية، وخص الموالي بالذكر لأنهم أشاعوا في زمن عبد الملك بن مروان أن الدولة ضعيفة وأن الفتن قد غلبت الحاكم، بحيث أن أحدهم لو رمى بحجر ما يسقط هذا الحجر إلا وقد قامت فتنة جديدة من كثرة الفتن. ولذلك تهددهم الحجاج، قال: هبر هبر، أي قتل وقطع والعياذ بالله، وهو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالظالم المبير. ومر معنا بقية معاني هذا الأثر. نعم. وعن سليمان الأعمش قال: جمعت مع الحجاج فخطب، فذكر حديث أبي بكر بن عياش قال فيها: فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصفيه عبد الملك ابن مروان. وساق الحديث قال: ولو أخذت ربيعة بمضر، ولم يذكر قصة الحمراء. جمعت أي صليت الجمعة مع الحجاج فخطب، وأمر الناس بالسمع والطاعة. لا شك إن السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا أصل من أصول ديننا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة بالمعروف، وهذا من غلو الحجاج وتعسفه والعياذ بالله. نعم. وعن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. نعم، هذا حفظكم الله حديث عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في اسمه على أقوال كثيرة، وقيل في سبب تسميته أو تلقيبه بسفينة أنه كان يحمل متاع إخوانه وهو حمل ثقيل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سفينة. وكان هذا الاسم حبيب عليه جدا، يحبه، كما أن علي رضي الله عنه يحب الكنية بأبي تراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بها لما وجده في المسجد نائما يسفي التراب على وجهه، قال: قم أبا تراب. فكان علي رضي الله عنه يحب هذه الكنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بها. وخلافة النبوة 30 سنة، مر معنا حفظكم الله وسيأتي أنها انتهت بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في عام 41 للهجرة، الذي هو عام الجماعة. وبهذا تحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في وصف السيادة للحسن ابن علي رضي الله عنهما. ومعنى ثم يؤتي الله الملك، أي أن الدولة الإسلامية تغيرت بعد أن كانت خلافة نبوة في زمن الخلفاء الراشدين، أصبحت ملكا يورث. ثم قال: يؤتي الله. وأول ملوك المسلمين كما مر معنا وأفضلهم وأعدلهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. نعم. قال سعيد قال لي سفينة أمسك عليك، يعني أحسب هذه المدة 30 سنة أحسبها. نعم. أبا بكر 2 وعمر 10 وعثمان 12 وعلي كذا. قال سعيد قلت لسفينة إن هؤلاء يزعمون أن عليا عليه السلام لم يكن بخليفة. قال كذبت أستاه بني الزرقة، يعني مروان. نعم. فحسب سفينة رضي الله عنه هذه المدة إلى زمن علي رضي الله عنه 29 سنة وبضعة أشهر، وتتمة 30 في خلافة الحسن رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه ملك أو خلف في المسلمين 4 سنوات و9 أشهر، لكن كلها فتن. ولذلك زعم بعض الأمويين أن علي لم يكن بخليفة، وسبب هذا أن الجماعة الإسلامية قد انقسمت في زمن علي رضي الله عنه، فلم يبايعه كل المسلمين وإنما بايعه بعضهم، ولذلك زعموا أنه لم يكن بخليفة. فرد عليهم سفينة رضي الله عنه بهذا المثل: كذبت أستاه بني الزرقاء بني أمية، والزرقاء يقولون امرأة من بني أمية، وهذه كلمة تستعمل هكذا عندما يقال كذبت أستاه أو أخطأت أستك الحفرة أو نحوها من الكلمات على دليل على تكذيب قائلها، مثل يضرب. نعم. وعن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء. هذا مثله حفظكم الله، والحديث كذلك رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده والنسائي والترمذي، ورمز له بالحسن وصححه الشيخ ناصر ورمز له بحسن صحيح. نعم. وعن عبد الله بن ظالم المازني قال: ذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم المازني، قال: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال رضي الله عنه قال: لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خطيبا، فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال: ألا ترى إلى هذا الظالم؟ فأشهد على 9 إنهم في الجنة، ولو شهدت على 10 لم إيثم. قال ابن إدريس: والعرب تقول آثم. قلت: ومن 9؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حراء: أثبت حراء، إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قلت: ومن 9؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قلت: ومن 10؟ فتلكأ هنية ثم قال: أنا. قال أبو داود: رواه الأشجعي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن حيان عن عبد الله بن ظالم بإسناده نحوه. وهذا حفظكم الله من فقه سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل أحد 10 المبشرين بالجنة، لما طعن بعلي رضي الله عنه في صدر الدولة الأموية أظهر علمه، وأن علي رضي الله عنه 11 المبشرين بالجنة، فعدهم رضي الله عنه. والأحاديث 3 التي تتابعت كلها في هذا المعنى كلها. أما قوله أثبت حراء فهو في صحيح مسلم، وعدهم حفظكم الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، هكذا عدهم حفظكم الله. وهذه الروايات 3 يعني كلها لم يذكر فيها 10 أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، وإنما ذكر في حديث في الترمذي. وسبب إفراد هؤلاء 10 عندما نقول ونشهد 10 أنهم ذكروا وبشروا بالجنة في مجلس واحد، وإلا فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم كأزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وبلال وعكاشة وغيرهم ممن بشره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خص هؤلاء بالذكر لأنهم بشروا في مجلس واحد، بشروا في الجنة في مجلس واحد وحفظكم الله هذه الأمور والأحاديث التابعة. أما فلان الذي وصل وفلان الذي أقام هكذا كناه أبو داود تأدبا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتأدب بما أدبنا به علماؤنا فلا نسمي هذين الرجلين كما كناهما أبو داود نحن نترك التسمية تأدبا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تنتقل حفظك الله للحديث 4651 حديث أنس بن مالك لأن الروايات الثلاثة كلها واحدة تقريبا. وعن رياح بن الحارث قال كنت قاعدا عند فلان في لا لا لا حديث أنس أن أنس بن مالك حدثهم الثالث بعد سعيد بن زيد حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حا وحدثنا مسدد نعم. وعن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه نبي الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال أثبت أحد نبي وصديق وشهيدان. نعم هذا الحديث حفظكم الله في البخاري وهو معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وجبل أحد هذا الذي هو شمال المدينة النبوية التي نحن فيها ولله الحمد والمنة وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث منها أنه جبل من جبال الجنة ومنها أنه جبل يحبنا ونحبه وكذلك هنا رقى أحد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم. ذكر بعض شراح الحديث أنه رجف بهم فرحا أنه رجف بهم فرحا وليس هذا بمستغرب فقد حن الجذع لما فارق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب متكئا عليه لما بني له ذلك المنبر فارقه حن الجذع لفراقه صلى الله عليه وسلم وكان يقول صلى الله عليه وسلم والله إني لا أعرف حجرا يقرأ عليه السلام قبل أن أبعث يقول السلام عليك يا محمد السلام عليك يا محمد. فهذا ليس بمستغرب كيف وقد صح أن سعد رضي الله عنه لما مات اهتز له عرش الرحمن اهتز له عرش الرحمن وهذا في حديث صحيح. فلا يستبعد أن يرجف أحد فرحا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رقاه وأبو بكر وعمر وعثمان فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربه برجله وقال اثبت أحد فما عليك إلا نبي يعني نفسه صلى الله عليه وسلم وصديق يعني أبا بكر الصديق وشهيدان يعني عمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. وقد ثبت ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقد قتل عمر رضي الله عنه شهيدا وقتل عثمان رضي الله عنه كذلك شهيدا وهم أحد العشرة المبشرون بالجنة أبو بكر مبشر وعمر مبشر وعثمان مبشر نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأخذ بيده فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي فقال أبو بكر يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. نعم فضائل أبي بكر رضي الله عنه كثيرة وكون النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وكون النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أبواب الجنة قال أبو بكر رضي الله عنه هل على أحد من حرج أن يدعى من هذه الأبواب كلها قال لا وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. ففضائله رضي الله عنه كثيرة لكن هذا الحديث ضعيف وإن كانت الأحاديث الأخرى تدل عليه فإن الناس إذا حصلوا في القنطرة قبيل دخولهم الجنة يقول الله عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فإن الناس بعد أن ينجي الله عز وجل من يشاء من الصراط نسأل الله ينجيني وإياكم منه يحصرون في قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون انظر تبقى بقايا حتى بعد الصراط في قلوبنا فيهذبون ويتصفى قلوبهم ويعني ينعم الله عز وجل عليهم بإكمال أجسادهم وإكمال عقولهم وإكمال نورهم. هكذا بعد الصراط حفظكم الله، عند ذلك يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقرع باب الجنة فيقول خازنها من؟ قال فيقول محمد، فيقول الخازن نعم بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل لباب الجنة. وهذه هي شفاعته صلى الله عليه وسلم الخاصة، شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة. ثم يدخل بعد ذلك رسل والأنبياء، ثم أمة النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمم دخولا. ولا شك أن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي كما مر معنا. فهؤلاء أول الداخلين باب الجنة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، الآخرون في الزمان الأولون دخولا للجنة. فهذا الحديث وإما صح، إلا أن صح عندنا ولله الحمد والمنة أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد ممن بيع تحت الشجرة. وهذا الحديث حفظكم الله في مسلم، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر من أمنا حفصة رضي الله عنها، فاستغربت هذا وقالت كيف وقد قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، كيف ما يدخل الذين بايعوا تحت الشجرة، شجرة تلك البيعة المباركة بيعة الرضوان، كيف ما يدخلون الجنة وربنا يقول وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فربنا عز وجل يجعل الصراط تحلة لقسمه، وإن منكم إلا واردها، يعبر الأنبياء والمرسلون والصالحون على الصراط على اختلاف يعني طريقة عبورهم، فمنهم من يعبر عليه كالبرق، ومنهم من يعبر عليه كالريح الشديدة وكالخيل الشديدة وكأشد الرجال عدوى، ومنهم من يهرول هرولة، ومنهم من يمشي ويقع حتى ينجي الله عز وجل، ومنهم من نسأل الله العافية يعني يكرفس بالنار. فهذه حفظكم الله بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بدخول أهل بيعة الرضوان، وهم 1400 صحابي، ومنهم عثمان رضي الله عنه، وهو إن لم يحضر هذه البيعة فإن هذه البيعة إنما وقعت بسببه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله سفيرا إلى أهل مكة، فلما أبطأ عليهم وخشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم صلى الله عليه وسلم على يعني أمور، ثم رفع يمناه صلى الله عليه وسلم الشريفة وقال هذه عن عثمان. ولا شك حفظكم الله أن يمين النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه خير من يمينه لنفسه، وهذا شرف حفظكم الله لعثمان رضي الله عنه. فأهل بيعة الرضوان جميعهم مبشرون بالجنة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في مسلم حفظكم الله، قلنا الحديث في مسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى فلعل الله، وقال ابن سنان فلعل الله، وقال ابن سنان اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا في القصة المشهورة حفظكم الله، في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، التي يذكرها كثيرا من يرى العذر بالجهل، يذكرونها كثيرا ويقولون يعني حصل في هذه القضية، في هذه القصة أمران مهمان جدا. أولا أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه خاف من أهل مكة على ذريته فكاتبهم، وحصل ما حصل من يعني إحضار النبي صلى الله عليه وسلم للكتاب، ومن إحضار حاطب رضي الله عنه، ومن براءة حاطب من كفر أهل مكة، وأنه ليس به رغبة على الإيمان، وإنما خشي على ذريته فأراد أن تكون له يد على أهل مكة حتى تحفظ ذريته. ولا شك إن الزواج مجبرة مبخلة، لا شك ولا ريب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه عتابا شديدا. ثم انظر ماذا حصل، فقال عمر رضي الله عنه إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنق هذا المنافق، وهو بدري رضي الله عنه، وهو بدري. فعمر رضي الله عنه تأول يعني بعثه هذا الخطاب لأهل مكة بالنفاق، وحاطب رضي الله عنه عذر بجهله رضي الله عنه في هذه القضية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أو ما يدريك أو لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني تثبت النبي صلى الله عليه وسلم وتبين منه مقصوده في بعثه هذا الكتاب لأهل مكة، فعذر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين في هذين الأمرين الخطيرين. عذر حاطب رضي الله عنه في كتابته هذا الكتاب الخطير لأهل مكة، وعذر عمر رضي الله عنه في قوله إذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق، لأن القضية فيها شبهة، القضية فيها شبهة خطيرة، كما عذر أسامة رضي الله عنه لما قتل ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله، ما دفع أسامة الدية ولا اقتاد النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة لذلك الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ولي أمر المسلمين وهو الذي يجب أن يقود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لوجود هذه الشبهة الخطيرة عذر أسامة وإن كان عاتبه بقوة. كذلك هنا عذر حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، وعذر كذلك عمر رضي الله عنه، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فإن كان كذلك وإلا حارت عليه، وفي رواية فإن كان كذلك وإلا فقد باء بهما فقد باء بها أحدهما، لكن عذره النبي لوجود هذه الشبهة، شبهة خطيرة. فانظر حفظك الله إلى يعني هذه الدقة في المعتقد، في القضية حفظكم الله ليست يعني إلقاء أحكام على عواهنها، وإنما القضية أن نقف ضمن الضوابط الشرعية ونغار ضمن الضوابط الشرعية، إن كنا نغار لله عز وجل يجب أن نغار ضمن الضوابط الشرعية، لا نغلو في ديننا، هذا من الغلو أن كلما رأيت إنسان أخطأ خطأ شنعت وفعلت وتركت، هذا من الغلو حفظكم الله ورعاكم. ولذلك الصحيح أن العذر بالجهل أصل من أصول ديننا، وإن كان فيه تفصيل، فبعض الناس يعذر بجهله وبعض الناس لا يعذر بجهله، لأنه قد يكون معاندا قد يكون مفرطا. ولذلك عد شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعلمه ناقضا من نواقض الإسلام، قال الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعلمه، هذا ناقض، فرق بين من بذل وسعه في سبيل معرفة الحق هذا يعذر أصابه ولا أخطأ، لكن إنسان معرض والعياذ بالله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهذه قاعدة حفظكم الله أخذناها من هذا الحديث، وهذا حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. نعم. وعن المسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث قال فأتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كلمه أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحيته، فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. نعم. هذا حفظكم الله في قصة الحديبية وما جرى فيها من ذلك الصلح العجيب الذي يعني إنما تم بوحي من الله عز وجل، وما حصل من مراجعة عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ولي أبي بكر رضي الله عنه. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم دائما يقولون اتهموا الرأي بالدين، لو رأيتمونا يوم أبي جندل كدنا أن نهلك، كدنا أن نرد كتاب الله بعقولنا، كدنا أن نرد كتاب الله بعقولنا. ولذلك حفظكم الله ينبغي على المسلم أن يتأدب مع كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيه تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ألا بأس أن يقام على رأس الرجل العظيم إما من باب الخدمة أو من باب الحراسة. فانظر هذا المغيرة رضي الله عنه كان قائما بالسيف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لمصلحة لا لمجرد التعظيم والتفخيم، إذا كان لمجرد التعظيم والتفخيم فهذا منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، لكن إن كان هذا القيام لمصلحة لحراسة لخدمة لنحو ذلك، فهذا حفظكم الله لا بأس به، فهذا فيه تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني هذا الحديث ضعيف وهو طويل ضعيف الإسناد، تقرؤونه إن شاء الله فيما بعد. ننتقل حفظكم الله الذي بعده، الباب العاشر، وهو طويل وهو ضعيف. نعم. باب في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والله أعلم أذكر الثالث أم لا. ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينظرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويفشو فيه مسلما. نعم. هذا الحديث حفظكم الله من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن بألفاظ حفظكم الله متشابهة. رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عمران وغيره، ورواه كذلك البخاري رحمه الله عن عمران وغيره، ورواه مسلم وأصحاب السنن كلهم حفظكم الله بألفاظ متشابهة، يزيد بعضهم وينقص. وفي بعض الأحاديث: خير القرون قرني، أو خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بعضه ذكر قرنين، وبعضها ذكر ثلاثة قرون، وبعضها ذكرت أربعة قرون، وبعضها زيدت فيه: ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينظرون ولا يوفون. لأن النذر حفظكم الله عبادة، يجب على المسلم إذا نذر نذر طاعة أن يفي. يقول الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولا يجوز للمسلم أن ينذر لغير الله، فمن نذر لغير الله عز وجل فقد أشرك، لأن النذر نوع من أنواع العبادة. قال: ويخونون ولا يؤتمنون، والعياذ بالله. هذا كله في آخر الزمان. قال: ويفشو فيه مسلما. وكلمة يفشو فيه مسلما عند الترمذي، وقال حسن صحيح. هذا حفظكم الله الحديث يدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليهم في الفضل التابعون لهم بإحسان، ثم تابع التابعين، وهكذا حفظكم الله. وكل من تابع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله عنه كما في البخاري: فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم في الجنة، وإن لم أعمل بأعمالهم ولكن بحبي لهم، بحبي لهم. وترى النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الحديث قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويدل على ذلك كذلك قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنحن إن تابعنا النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكنا بسنته وسنة الصحابة رضي الله عنهم نكون معهم في الجنة. هذا برهان حبنا لهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فمتابعتنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دقيق أمورنا وجليلها دليل حبنا. فإن أحببناه صلى الله عليه وسلم الحب، يعني الحب الشرعي، الحب الصحيح، الحب الذي معه برهان لا مجرد الدعوة، كنا معه صلى الله عليه وسلم في الجنة. ونحن نقول ما قال أنس رضي الله عنه: نحن والله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وكل الصحابة، ونسأل الله أن يحشرنا معهم وأن يجعلنا معهم في الجنة بحبنا لهم، وإن لم نعمل بأعمالهم. نعم. باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم. هذا حفظ الله فيه نهي. الأصل المسلم لا يجوز له أن يسب مسلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولا يجوز للمسلم أن يسخر من مسلم ولا يستهزي بمسلم ولا يغتب مسلم ولا يلم بمسلم ولا يظن ظن السوء بمسلم، فكيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فكيف إذا كنا نجزم أنهم خير منا؟ والله الذي لا إله غيره إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير منا. ولذلك حفظكم الله قد يوصل سبابهم إلى الكفر بالله عز وجل، فمن سب كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزعم أنهم قد ارتدوا أو زعم أن عائشة برأها الله مما قال قد وقعت في ذلك الأمر، أو زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم داهن عائشة فلم يقم عليها حده حد تلك المسألة الخطيرة، هذا كافر بالله ورسوله، لأنه مكذب حفظكم، هذا تكذيب واضح، هذا هو كفر التكذيب، هذا هو حفظكم الله كفر التكذيب والعياذ بالله. فسبهم خطير قد يوقع المرأة والعياذ بالله بالكفر بالله عز وجل. نعم. وعن عمرو بن أبي قرة قال كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه، أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببته سبه أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين، فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة، والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. أحسنت. هذا الحديث حفظكم الله فيه أمور كثيرة جدا. أولا حذيفة كان ممن خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، فحذيفة رضي الله عنه قد أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض المنافقين وأحوال المنافقين، وأخذ عنه بعض أحاديث الفتن، كذاك الحديث المشهور المتفق عليه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو أن أقع فيه، فكثرة سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الشر جعلت عنده علما، وهذا العلم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه ذكره حذيفة رضي الله عنه لأناس لم يعني يحملوا هذه الأمانة، لم يعني يحملوها، وإنما جعلوها موضع يعني سبة لبعض الصحابة أو سخرية من بعض الصحابة. وكان حذيفة رضي الله عنه يستشهد بسلمان، إذا تعجب هؤلاء من هذا الحديث يقول اذهبوا إلى سلمان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سلمان كان معه في المدائن، فيذهبون إلى سلمان. قوله في مبقلة يعني في مزرعة، كان سلمان يعمل في مزرعة ابن البقول، مزارع البقول هذه يعني مزرعة مبقلة، مزرعة فيها بقول، فيسألون سلمان أحق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فلان كذا أو قال في فلان كذا، إما من جهة المدح أو من جهة الذم، فلا يصدقه ولا يكذبه وإنما يقول حذيفة أعلم بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة ويقولون لم يصدقك ولم يكذبك. فغضب حذيفة فرجع عليه فقال سبحان الله، ما صدقتني بالأمر الذي وأنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فبين سلمان له رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يذم أقواما في حال الرضا في حال الغضب، وقد يسب أقواما في حال الغضب، وقد يلعن أقواما في حال الغضب وهم لا يستحقون هذا. وهذا من فقه سلمان رضي الله عنه، أراد أن يستر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر له حديثا متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عهدا من الله عز وجل، قال: أي رب، أنا بشر من البشر، أغضب كما يغضبون، اللهم فأيما رجل سببته أو لعنته فاجعلها له رحمة. فهذا سلمان رضي الله عنه انتبه لهذه المسألة، يعني قول سلمان إن النبي خطب فقال أيما رجل من أمتي سببته، هذا متفق عليه، متفق عليه. والقصة الأولى عند أبي داود رحمه الله، ورمز لها الشيخ الألباني بالصحة. فسلمان رضي الله عنه فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر ليس على إطلاقه، وفي ذلك فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن غضب منهم أحيانا وخرج منه صلى الله عليه وسلم في حقهم كلاما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل ربه أن يجعل ذلك رحمة له منهم وصلاة له منهم، وليس هذا إلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لنا أن نأخذ هذه الأحاديث التي فيها بعض تنقص في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ببعض فننشرها. ولذلك حفظكم الله، من عقائد بل من أصول عقائد أهل السنة والجماعة السكوت عما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم نقل مثالبهم، بل لا يذكرون إلا بكل خير رضي الله عنهم وأرض. هذا من أصولنا ألا نذكر ما جرى بين الصحابة وألا ننشر مثالبهم، بل نعتذر لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن الأعذار لبعض الأحاديث الصحيحة هذا العذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول كلاما في حالة الغضب لكنه لا يريده صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يغضب كما يغضب البشر صلى الله عليه وسلم، أو يبلغ كلام عن أحد صلى الله عليه وسلم فيبني عليه حكمة، فأيما رجل سببته أو لعنته فاجعلها عليه رحمة أو صلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة دقيقة حفظكم الله ذكرها علماؤنا. ولذلك أحاديث الفتن وكلام من كان تابعا لعلي رضي الله عنه في معاوية، وكلام من كان تابعا لمعاوية في علي، هذا حفظكم الله يطوى ولا يروى. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن عامته من الكذب، أن عامة يعني كلام أحد الفريقين في الآخر من الكذب، وما صح منه فهو قليل يتأول، وما صح منه فهو قليل يتأول حفظكم الله، وإلا عامته من الكذب عامة. فهذا حفظكم الله يطوى ولا يروى. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال الإمام عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. نعم. باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. عن عبد الله بن زمعة قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين، دعاه بلال إلى الصلاة فقال: مروا من يصلي للناس. فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس، وكان أبو بكر غائبا، فقلت: يا عمر، قم فصلي بالناس. فتقدم فكبر، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، وكان عمر رجلا مجهرا، قال: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. بدأ الإمام أبي داود رحمه الله في ذكر بعض الأحاديث التي تشير إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، وقوله: يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقد مر معنا أن هذا من الإشارات الخفية، وأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس رواها الإمام مالك في موطئه، ورواها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده والبخاري ومسلم وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة. وهنا أن أول صلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس بها كان أبو بكر رضي الله عنه غائبا، ما كان في المدينة، وإنما كان في عالية المدينة لأنه تزوج في عالية المدينة وبنى بيتا هناك. حتى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كما تذكرون تلك الفاجعة، لما كان مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر غائب، فلما وصل دعي وصل فإذا الناس في يعني في فتنة في المسجد، فلم يكلم أحدا حتى دخل وكشف تثبت أولا، فكشف عن وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلما عرف الموت في وجهه قبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، ثم خرج وخطب في الناس تلك الخطبة التي ثبت الله عز وجل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فثبت الله بها الصحابة. فأبو بكر رضي الله عنه كان غائبا في هذا اليوم، فلم يجد عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أفضل من عمر رضي الله عنه، فأمره أن يصلي بالناس، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عمر تقدم بين يدي أبي بكر، ولذلك خرج مغضبا وقال: يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. فبعد هذه الصلاة عاتب عمر رضي الله عنه عبد الله بن زمعة وقال: ظننت أنك أمرتني بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا، لم أجد أبا بكر ولم أجد في الناس خيرا منك فأمرتك، وإلا لا يمكن أن يتقدم عمر رضي الله عنه فيصلي بالناس بدون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما خرج عبد الله بن زمعة وقال: صلي بالناس يا عمر، صلى عمر رضي الله عنه، ولذلك دعي أبو بكر رضي الله عنه مباشرة فصلى الصلاة التي تليها. قال الإمام أحمد رحمه الله: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس المقصود منه الخلافة، وإلا فإن في الناس من هو أحفظ من أبي بكر. المقصود منه ماذا؟ الخلافة، وإلا في الناس من هو أحفظ من أبي بكر رضي الله عنه. ومر معنا كيف كان بر عائشة رضي الله عنها بأبيها، وأنها ما أرادت أن يتشاءم الناس بأبيها إذا مرض النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده مثله تماما، اقرأ باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي. وقال في حديث حماد: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. نعم، في هذا الحديث حفظكم الله فضل ترك الكلام في الفتنة وترك السعي في الفتنة واعتزال الفتن، كما بوب على هذا الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الفتن من صحيحه، ذاك الكتاب المبارك الذي جمع فيه الأحاديث الصحاحة المرفوعة والآثار الكثيرة عن الصحابة والتابعين في وجوب ترك الكلام في الفتن، وفي وجوب اعتزال الفتن، وفي وجوب عدم السعي في الفتن. فمما يثنى به على الحسن رضي الله عنه أنه ترك السعي في الفتن والقتال في الفتن، بل تنازل عن أكبر منصب وهو منصب الخلافة في سبيل أن يجمع الله عز وجل به بين طائفتين من المؤمنين. وفيه حفظكم الله أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، خلافا للخوارج والمعتزلة، حيث إن هاتين الفرقتان يعني يتقاتلان، ومع هذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين فئتين من المسلمتين. ويدل على هذا قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال: فسماهم مؤمنين، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقوله بعد ذلك سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، سماهم إخوة وهم يتقاتلون، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يعني ما دام بيننا شجار لا يرحمنا الله عز وجل، فإذا أصلحنا ذات بيننا رحمنا الله عز وجل. وبهذا نال الحسن كما مر معنا مرارا السيادة في الجنة، قال أن ابني هذا سيد، فهو سيد رضي الله عنه في الدنيا والآخرة. نعم. وعن محمد قال قال حذيفة قال حذيفة قال حذيفة رضي الله عنه، حذيفته إذا أردت أن تصل فاعل، قال حذيفة رضي الله عنه: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدرك الفتنة. نعم، محمد بن مسلمة الأنصاري البدري، أحد الذين حضروا بدر والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد الذين انتدبهم النبي صلى الله عليه وسلم لقتل كعب بن الأشرف ذلك اليهودي الشرس الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، فانتدب له النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لقتله غيلة. وهذا يدلنا على أن للحاكم أن ينتدب من ينتدب لقتل الغيلة، أما المسلمون لا يجوز لهم هذا الأمر، لأن قتل الغيلة إنما هو لولي الأمر، وكذلك إقامة الحدود إنما هي لولي الأمر، أما نحن عامة الناس فلا يجوز لنا أن نفعل هذا الفعل أبدا. وبهذا نعرف خطأ خوارج هذا العصر الذين يفجرون أنفسهم والعياذ بالله، أو يفجرون إخوانهم والعياذ بالله، أو يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمتي فضرب برها وفاجرها ولم يتحاش من مؤمنها فليس مني ولست منه، الحديث في البخاري وغيره، وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. فقتل الغيلة وإقامة الحدود ونحو ذلك إنما هو للسلطان، أما أفراد المسلمين فلا يحل لهم بحال، لأنك إن أقمت الحد على أحد جاء من ادعى عليك ذنبا يعني فيه حد من الحدود، قال رأيته يزني فأنا أجلده أو أرجمه، أو رأيته يشرب الخمر فأنا أجلده أو أجلده، أو سمعته يقذف فأنا أجلده، أو رأيته يسرق فأنا أقطع يده، أو رأيته يقتل فأنا أقتله، فتضيع أعراض الناس وتضيع أموال الناس وتضيع دماء الناس. ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموالهم وأعراضهم، ولذلك إنما يقيم الحدود السلطان، ترفع القضية إلى السلطان، والسلطان حفظكم الله عنده قضاة وعنده شهود ويدرؤون الحدود بالشبهات، القضية ليست فوضى حفظكم الله. فهذا محمد بن مسلمة رضي الله عنه البدري الأنصاري، أحد الذين انتدبهم النبي صلى الله عليه وسلم لقتل كعب بن الأشرف، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة لا تضره، ولذلك اعتزل كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تلك الفتن التي قامت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وسكن بعضهم البوادي، منهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه، ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ومنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ومنهم أسامة بن زيد رضي الله عنه، ومنهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وغيرهم كثير من الصحابة رضي الله، كثير جدا كثير جدا من الصحابة اعتزلوا، وهذه الفتن أكثر من دخلها حفظكم الله يعني تابعون، أما الصحابة فكثير منهم اعتزل هذه الفتن، منها شأرهم هؤلاء الذين سميناهم لكم. نعم. وعن ثعلبة بن دبيعة قال: دخلنا على حذيفة فقال: إني لأعرف رجلا لا تدره الفتن لا تدره الفتن شيئا. قال: فخرجنا فإذا فسطاط مضروب فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة، فسألناه عن ذلك فقال: ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن جلت. نعم، وهذا حفظكم الله من الاعتزال في الفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا إذا قامت الفتن أن نعتزل، قبل أن تقوم الفتن لا ينبغي للمسلم أن يعتزل، بل إن المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن إذا قامت الفتن والعياذ بالله وكثر الهرج ونحو ذلك ينبغي للمسلم أن يعتزل، يعتزل كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه في باب اعتزال في باب العزلة في الفتن. نعم. وعن قيس بن عباد قال: قلت لعلي رضي الله عنه: أخبرنا عن مسيرك هذا، أعهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ فقال: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، لكنه رأي رأيته. نعم، وقد ذكر صاحب كتاب إتحاف الخير المهرة يعني هذا الحديث بأطول من هذا، رقم 3449. وقد سئل علي رضي الله عنه، أقرأ لكم مقتطفات، وصحح البوصيري رحمه الله إسناده، وهو مختصر عند أبي داود رحمه الله وعند النسائي بإسناد صحيح، مختصره عند أبي داود هذا الحديث الذي بين أيدينا، وعند النسائي رحمه الله بإسناد صحيح، وصحح الحديث بطوله كذلك البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة. الحديث طويل جدا كما ترونه، لكني أذكر لكم مقتطفات من كلام علي رضي الله عنه. يقول علي رضي الله عنه: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم موت فجأة، ولا قتل قتلا، ولقد مكث في مرضه كل ذلك يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. انظر، يقول لم تأتي خلافة أبي بكر صدفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات فجأة، ولم يقتل فجأة النبي، بل مكث أياما صلى الله عليه وسلم في مرضه، كل هذا يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال: وهو يرى مكاني ولو عهد إلي شيئا لقمت به. وهو يرى مكاني، لو كنت أنا خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعهد إلي، ولو عهد إلي لقاتلت دون ذلك العهد الذي عهد إلي به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى عارضت في ذلك امرأة من نسائه، ما عرضنا حنا أبدا، يقول ولا واحد من أهل البيت ذهب وقال: لا تأمر أبو بكر ليصلي بالناس. لو كان أبو بكر ما يستحق الخلافة كان أتى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتى علي رضي الله عنه، ما لا واحد منه بعارض وقال: لا تأمر أبا بكر ليصلي بالناس، مر علي ليصلي بالناس. ليش ما عارض أحدا منهم؟ لماذا صلوا خلف أبي بكر رضي الله عنه؟ قال: وهو يرى مكاني ولو عهد إلي شيئا لقمت به، حتى عارض في ذلك امرأة من نسائه فقالت: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يسمع الناس، فلو أمرت عمر أن يصلي بالناس. فقال لها: إن كنا صواحب يوسف، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر المسلمون في أمرهم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى أبا بكر أمر دينهم فولوه أمر دنياهم. الله أكبر، هذا هو الفقه وهذا هو الحق رضي الله عنه وأرضاه. قال: قد ولى أبا بكر أمر دينهم فولوه أمر دنياهم، فبايعه المسلمون وبايعت معهم. هذا دليل على أن علي بايع لأول وهلة رضي الله عنه، وإن كان مشتورة بيعته إلا بعد موت فاطمة بستة أشهر من موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يعني من الأدلة على أنه بايع: كنت أغزو إذا أغزاني، وآخذ إذا أعطاني، وكنت صوتا بين يديه في إقامة الحدود، فلو كانت محاباة عند حضور موته لجعلها في ولده. لو كانت القضية على الهوى لماذا يجعلها في عمر؟ لماذا لم يجعلها في ولده؟ وأولاده أحيا، عبد الرحمن ومحمد وغيرهم كانوا أحيا. قال: قد ولى، قال: فلو كانت محاباة الخلافة عند حضور موته لجعلها في ولده. فأشار بعمر ولم يألو، فبايعه الناس وبايعته معهم. أشار أبو بكر بعمر فبايع الناس وبايعت عمر رضي الله عنه معهم. فكنت أغزو إذا أغزاني، وآخذ إذا أعطاني، وكنت صوتا بين يديه في إقامة الحدود، فلو كانت محاباة عند حضور موته لجعلها لولده. وكره أن ينتخب منا معشر قريش رجلا فويوليه أمر الأمة فلا يكون فيه إساءة من بعده إلا لحقت عمر في قبره، فاختار منا ستة، كما ذكرنا بالأمس تلك السنة العجيبة رضي الله عنه وأرضاه. قال: فاختار منا ستة أنا فيهم لنختار للأمة رجلا. وهذا هو الفرق الآن بين الانتخابات العمرية والانتخابات الديمقراطية. الديمقراطية حتى البقر تنتخب، والصوت بدجاجة، يباع الصوت بدجاجة كما قيل الفرخة، خذ بايع، خذ فرخة وبايع، نسأل الله العافية. أما الانتخابات العمرية يجعل الشورى في أهل الحل والعقد، يختارون رجلا منهم، هذا حفظكم الله، هذا هو الانتخابات الإسلامية. أما حتى البعارين تبايع والغنم تبايع وتنتخب والصوت بدجاجة وبجنيه بجنيهين، هذا لا يصلح، ليست هذا حفظكم الله. هؤلاء المساكين ليس لا يعرفون مصالحهم حتى يختارون رئيسا يبيعون دينهم بعشرة ريالات. قال رضي الله عنه وأرضاه: أنا فيهم، فاختار منا ستة، أنا فيهم لنختار للأمة رجلا. قال: فوثب عبد الرحمن بن عوف فوهب لنا نصيبه منها على أن نعطيه مواثيقنا على أن نختار من الخمسة رجلا فنوليه أمر الأمة، فأعطيناه مواثيقنا فأخذ بيد عثمان فبايعه. طبعا هذه القصة مختصرة، وإلا ثلاثة ريال وعثمان وعبد الرحمن بن عوف سهران لا ينام الليل رضي الله عنه وأرضاه من هذا الهم الذي أصابه. قال: فأعطيناه مواثيقنا فأخذ بيد عثمان فبايعه، ولقد عرض في نفسي عند ذلك، فلما نظرت في أمري فإذا عهدي قد سبق بيعتي، فبايعت وسلمت، فكنت أغزو إذا أغزاني وآخذ إذا أعطاني، وكنت صوتا بين يديه في إقامة الحدود. فلما قبض عثمان نظرت في أمري فإذا الموثقة التي كانت في عنقي لأبي بكر وعمر قد انجل انحلت، وإذا العهد لعثمان قد وفيت به، وأنا رجل من المسلمين ليس لأحد عندي دعوة ولا طلبة. فوثب فيها من ليس مثلي، يعني معاوية، لا قرابته قرابتي ولا علمه كعلمي ولا سابقته كسابقتي، وكنت أحق بها منه. وهذا حق، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن علي رضي الله عنه ومن معه أولى الطائفتين بالحق رضي الله عنهم جميعا. قال: صدقت. ثم حفظكم الله، يعني تكلم كليما عن كثيرا عن هذه الفتنة وعن هذه الأمور، تراجعون وحفظكم الله في إتحاف الخيرة 3449 بإسناد صحيح، بإسناد صحيح، هذا مختصره. فخروج علي رضي الله عنه وأرضاه لأنه يرى أولى نفسه أولى الطائفتين، ولذلك سكت أيام أبا بكر لأنه يرى فضيلة أبي بكر، وسكت أيام عمر لأنه يرى فضيلة عمر، وسكت أيام عثمان لأنه يرى فضيلة عثمان. 25 سنة وهو ساكت، في أحد يداهن في دينه 25 سنة؟ 25 سنة يا أحبتي، وهو يعني تحت إمرة هؤلاء الصحابة. فلما توفوا هؤلاء هو أولى الناس بهذا الأمر رضي الله عنه، لذلك قاتل دونه رضي الله عنه، وهو أولى الطائفتين بالحق رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. نعم، هذا حديث الخوارج كثيرة جدا، وهي ثابتة في الصحيحين وغيرها من كتب أهل السنة، وسيأتي في آخر هذا الكتاب باب كامل، لكن أبا داود أراد أن يؤكد هنا على أن علي رضي الله عنه أولى الطائفتين، لأن الفرقة التي مرقتهم أهل حرورة وقاتلهم علي رضي الله عنه، ورأى الرجل المخدج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيل حال الخوارج نعوذ بالله منهم في آخر الكتاب. نعم. باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء. نعم، بعد أن تكلم الشيخ رحمه الله عن المفاضلة بين الصحابة رضي الله عنه، أتى بموضوع آخر من مواضيع العقيدة. الأذان إيش أخباره؟ باقي دقيقة؟ أي دقيقة. إذن نقف حفظكم الله عند هذا الحد، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وحمد. لعلنا نحاول نجلس بعد العشاء إن شاء الله، إن كان ما عندكم مانع نجلس لنا سويعة كذا بعد العشاء حتى ننهي إن شاء الله الكتاب. وغدا يقولون يكون الدرس بعد العصر إن شاء الله، غدا يكون الدرس بعد العصر إن شاء الله عز وجل. هذا يسأل عن اعتزال الفتن في العراق. نقول: نعم، حفظك الله، اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم ساق بسنده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء. مر معنا حفظكم الله معتقد أهل السنة والجماعة في التفضيل بين الصحابة رضي الله عنهم، وهنا يوضح الشيخ رحمه الله معتقد أهل السنة والجماعة في التفضيل والتخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد ورد في هذه المسألة نصوص ظاهرها التعارض ولا تعارض في الحقيقة بينها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين الأنبياء، وقال لا تخيروا بين الأنبياء، وقال لا تفضلوني على موسى، وقال لا تخيروني على موسى، وقال من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. لكن الله عز وجل يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ويقول الله عز وجل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فما الجمع حفظكم الله بين هذه النصوص؟ الجمع بينها في التفصيل، وهو أن التخيير والتفضيل على أنواع، فلا بأس حفظكم الله من التفضيل والتخيير إذا كان على وجه العموم وكان على وجه بيان الفضل الذي وهبه الله عز وجل لمن يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويمنع التفضيل إذا كان على وجه التعيين أو كان على وجه الحمية أو العصبية، لأن الله عز وجل يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن حفظكم الله لا نفرق من حيث أصل الإيمان بين أحد من رسل الله عز وجل، وإن كنا نقول بأن بعض الرسل أفضل من بعض، وقد أعطى الله عز وجل بعض رسله من الكرامات ما لم يعطي البعض الآخر، لكننا لا نعين ولا نفضل على طريق الحمية والعصبية، لا نقول فلان من الأنبياء أفضل من فلان، لأن هذا يشعر بتنقص فلان المفضول، يشعر إذا قلت فلان فلان أفضل من فلان شعر فلان ببعض النقص. وجرب هذا بين إخوانك أو تلاميذك في الصف، لو قلت فلان أفضل منك يا فلان غضب فلان المفضل عليه يغضب، لكن لو قلت والله أشتركم فلان ما أحد يغضب. ولذلك إذا خرج التفضيل على وجه العموم فلا بأس به، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ولذلك نحن من عقائدنا أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، ويليه في الفضل أولو العزم من الرسل الخمسة، نبينا صلى الله عليه وسلم، بدر التمام ومسك الختام، وإبراهيم عليه ونوح عليه السلام، وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ثم رسل الله عز وجل، ثم أنبياء الله عز وجل. هكذا حفظكم الله ذكر العلماء، لكن لا يقال فلان أفضل من فلان، يقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا تسمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثت في زمانه قصة، وذلك أن بعض الصحابة سام سلعة من يهودي في المدينة فكأنه بخسه حقها، فغضب اليهودي وقال لا أبيعك والذي اصطفى موسى على البشر، فغضب المسلم قال تقول هذا ومحمد بين أظهرنا، فلطم المسلم اليهودي فذهب اليهودي يشتكي المسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، أو قال: لا تخيروني على موسى، أو قال: لا تخيروا بل أبين الأنبياء. ثم قال: إن الناس يصعقون، كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل في الحديث التالي. فإذا التفضيل حفظكم الله إذا كان على وجه العموم بدون تعيين، وكان على سبيل إظهار الفضل الذي أعطاه الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم جاز، أما إذا كان على وجه التعيين أو على وجه الحمية والعصبية فهذا لا يجوز، لأن هذا يشعر بنقص المفضول. ونحن نؤمن ونعظم كل أنبياء الله ورسله، وهذه العقيدة امتازت بها العقيدة الإسلامية يعني من بين سائر العقائد، فإن سائر العقائد عندها غلو، نسأل الله العافية. فاليهود قالوا عزير بن الله، وطعنوا في المسيح عليه السلام، طعنوا فيه نسأل الله العافية. والنصارى أله المسيح عليه السلام. نحن أمة وسط بين الأمم، لا نقول عزير بن الله ولا المسيح بن الله، ولا نطعن فيهما كما فعل اليهود والعياذ بالله. نعم نعم، هذا حفظكم الله حديث متفق عليه، والذي بعده بمعناه كذلك، لأن يونس بن متى يعني حصل له ما حصل لما ذهب مغاضبا، قال الله: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. نعم، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. فقال بعض العلماء: لا ينبغي أن ينص على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس، لأن في ذلك إشعار بنقص يونس عليه السلام. ومن باب أولى أن لا يفتات مسلم بحيث يرى كمال أعماله وأنه قائم بالعلم والعمل والدعوة، ويقول: أنا ثابت في دعوتي، ويونس قد انقطع عن دعوته. هذا أمر خطير جدا، فإن نبي واحد خير من جميع العلماء وخير من جميع الأولياء. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن نبي واحد خير من جميع الأولياء وخير من جميع العلماء وخير من جميع الصحابة. ولذلك إياكم أن يخرج منكم قول يشعر بنقص نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل نتأدب عندما نذكر مثل قصة مثلا يونس عليه السلام وتركه يعني دعوته، ثم معاتبة الله له، ثم عودته مرة أخرى. وكذلك عندما نتحدث عن المفاضلة بين إسحاق عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، وأيهما الذبيح، أهو هذا أم هذا، نتحدث حفظكم الله بدقة شديدة، لأن إسماعيل نبي وإسحاق نبي عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل من اليهود: والذي اصطفى موسى، فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون، فأكون أول من يفيق. فإذا موسى باطش في جانب العرش، فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله عز وجل. وهذا الصعق غير النفخات الثلاث التي هي صعقة الفزع وصعقة الموت، أو نفخة الفزع ونفخة الموت ونفخة البعث، هذا صعق آخر عند ما يأتي الله عز وجل للفصل بين العباد. وجاء ربك والملك صفا صفا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فيصعق الناس، فيصعق النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق، فينظر فإذا موسى باطشا بساق العرش أو بقوائم العرش أو بالعرش، هكذا في روايات، مما يدلنا على أن العرش حقيقة، وأن استواء الله عز وجل عليه حقيقة، وأن الحملة له حقيقة. فمن أول الاستواء لا بد أن يؤول العرش، ومن أول العرش لا بد أن يؤول الحملة، فهذه ظلمات نسأل الله العافية، بعضها فوق بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري أفاق قبلي، يعني صعق كما صعق غيره ففاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه جوزي بصعقة يوم الطور لما كلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لأن هذه الحمية والعصبية لا يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما هذا دين الله عز وجل به نقوله في عسرنا ويسرنا ومشطنا ومكرهنا. الإقامة جت ولا باقي؟ الإقامة ما جاء أحد؟ إذا جاء أنت نبهونا تفضل. وعن أنس رضي الله عنه، الحديث كما قلنا في البخاري ومسلم، حديث لا تخيروني أو لا تفضلوني. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حمايته لجناب التوحيد، ومن سده صلى الله عليه وسلم كل طريق يوصل إلى الشرك. حمانا النبي صلى الله عليه وسلم وحمد جناب التوحيد من الشرك، ولذلك نهى الصحابة رضي الله عنهم عن المدح، وكان يكره صلى الله عليه وسلم المدح، وكان يقول: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ولذلك لما قيل له يا سيدنا قال: السيد الله. ولما قيل له يا خيرنا قال: ذاك إبراهيم. ولما قيل له يا أكرمنا أو يا كريم يا ابن الكريم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام، لأنه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وإلا نبينا صلى الله عليه وسلم خير الخلق والخليقة صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنكمل بإذن الله عز وجل ما بدأناه من درس في السنة في كتاب السنة من سنن أبي داود رحمه الله، ونحن في الباب الرابع عشر، باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر المصنف رحمه الله أحاديثا، منها حديث أنس رضي الله عنه لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم. الحديث في صحيح مسلم، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وسده صلى الله عليه وسلم كل طريق يوصل إلى الشرك، وحمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، وحفظه لأمته صلى الله عليه وسلم من الغلو كما غلت الأمم الماضية. ومن المعلوم أن أول شرك وقع في الأرض إنما كان بسبب الغلو، غلو قوم نوح عليه السلام في رجال صالحين فعظموهم وأعطوهم أمورا ليست لهم. مكث نوح عليه السلام وهو أول رسول إلى أهل الأرض، وهو أول أولي العزم من الرسل، 50 عاما، يريد أن يخرج هذا الغلو من قلوبهم. أبوا، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، قال: رب إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ماذا قالوا بعد هذا؟ قالوا: لا تذرن آلهتكم. 50 عاما، وهو يريد أن يخرج هذا الغلو من قلوبهم، ويفرد الله عز وجل بالعبودية أبوا. ولذلك هذا الداء داء خطير جدا، ومن أعظم أسباب افتراق أمة النبي صلى الله عليه وسلم الآن الغلو في الذوات، غلوا في أناس فصرفوا لهم بعض أنواع العبادة كالحب مع الله وكالخوف مع الله وكالرجاء مع الله وكالدعاء مع الله وكالاستغاثة مع الله وكالنذر مع الله وكالذبح مع الله ونحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم بما جرى للأمم الماضية، فحمانا صلى الله عليه وسلم من هذا الغلو، وحذرنا من هذا الغلو، ونهانا عن أمور في أول الإسلام شرعها لنا بعد ذلك كزيارة القبور. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لماذا؟ خوفا علينا أن نغلو في الصالحين كما غلت الأمم من قبلنا. لكن لما استقر التوحيد في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بهذا، قال: ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فنحن نزور القبور لندعو للموتى، لا لندعوهم من دون الله عز وجل، ندعو الله لهم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ونتذكر كفى بالموت ماذا واعظا، تتذكر إخوانك أباءك أجدادك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لن يسلم من الموت أحد، إنك ميت وإنهم ميتون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا حتى عن بعض الألفاظ المباحة خشية أن تؤدي إلى المحظور. فانظر صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا خيرنا، قال: أو يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم، مع أنه صلى الله عليه وسلم خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولما قال رجل: من يطعهما فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، قال: بئس خطيب القوم أنت، قل: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. كل هذا حفظكم الله حماية منه صلى الله عليه وسلم وحرصا علينا. يصدق هذا كله قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك قال: بأبيه وأمي وما أملك ونفسي، صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره إلا أنه خشي أن يتخذ مسجدا، صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يكره المدح ويقول: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، أي لا تمدحوني ولا تغلو. اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتابعه، أما مجرد المدح حفظكم الله فهذا لا يقدم ولا يؤخر. المدح بضاعة الكسالى وبضاعة المتملقين وبضاعة المداهنين، يداهن بعضنا بعضا ويتملق بعضنا لبعض وينافق بعضنا بعضا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بحاجة لهذا التملق ولا لهذه المداهنة ولا لهذا النفاق. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، يحبكم الله هذا المتبع. ولكن من العجب أنك تجد هؤلاء المداحين أبعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أبعدهم صلاة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبعدهم هديا وسمتا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأبعدهم شكلا عن شكل النبي صلى الله عليه وسلم، وأبعدهم لباسا عن لباس النبي صلى الله عليه وسلم وهم يزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. بل ذكر لي أحد الإخوان حضر مولدا في بعض البلاد الإسلامية يقول تخاصم المنشد وقارئ القرآن، كل واحد يقول أنا أبدأ، انظر القرآن، يقول صاحب القرآن أنا أبدأ، وقال المنشد لا أنا أبدأ قبلك لأن اليوم مولد لا بد أن ننشد. فانظر حفظك الله إلى هذا الجهل، لا يرى للقرآن حرمة ولا يرى للقرآن تعظيم، لا يفرق بين أهمية القرآن وأهمية الأنشودة، يظن أن الأنشودة أفضل من القرآن عنده. فانظر حفظك الله ورعاك إلى هذا الجهل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذا المدح والتمادح، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بالحق صلى الله عليه وسلم، مدح صلى الله عليه وسلم بالحق. وإذا تدبرت بين مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحق وبين المدح الباطل تجد بونا شاسعا. قال حسان رضي الله عنه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صدق والله الذي لا إله غيره. وأحسن منك لم تر قط عيني. في الحديث نظر أنس رضي الله عنه أو نظرة الربيع رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القمر ليلة البدر، قالت أو قال: فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل في عيني من البدر. صدقت والله، والله الذي لا إله غيره أجمل من البدر. ويقول أنس رضي الله عنه: ما مسست حريرة ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت طيبا أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. صدق، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا آتاه الله النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول حسان رضي الله عنه كذلك في مدحه صلى الله عليه وسلم: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة، من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد. حق ما في غلو أبدا. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، ما من مؤذن يؤذن إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، حميد من أسماء الله، فعيل بمعنى مفعول، حميد محمود سبحانه وتعالى. والاشتراك في الأسماء لا يستلزم التماثل في الصفات، قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. نبي أتانا بعد يأس وفترة، من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد. انظر حفظك الله، أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بما يستحق، لكن لما جاء الحمد وانصرفه صرفه إلى الله، فأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد. وأنت إله الحق ربي وخالقي، بذلك ما عمرت في الناس أشهد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا، إلها سواك أنت أعلى وأمجد، لك الحمد والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك نعبد. انظر إلى هذا الحق وإلى هذا التوحيد، هذا هو المدح الذي يحبه الله ورسوله صلى الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى ذاك المبتدع في تلك القصيدة المسماة البردة التي قد ملأها بالشرك والعياذ بالله، وراجت على المساكين يظنون هذا مدح، مع أن هذا قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كسر لدين النبي صلى الله عليه وسلم، تكذيب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ولن يضيق رسول الله جهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي، إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن لي ذمة عنده بتسميتي محمدا، وهو أوفى الناس بالذمم. هذا هو الغلو الذي يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هلك المتنطعون، إياكم والغلو، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. هذا الكلام يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبه، لأن هذا يكسر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ينسخ دين النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ما غلوا فيه. فهذا حفظكم الله من أخطر الأمور التي تفسد عقائد العامة. تفضل. نعم، هذا الحديث حفظكم الله في مسلم، وفيه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وفي رواية أخرى ولا فخر، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم لما أخبر بما فضله الله عز وجل به أتبع ذلك بقوله ولا فخر، لأن هذا فضل الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي وهبه هذا الفضل، ولذلك لا يفخر الموهوب بما أعطاه الواهب، وإنما يشكر الواهب. إذا أعطي الموهوب شيئا لا يفخر به وإنما يشكر الواهب. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فالله عز وجل هو الذي وهب النبي صلى الله عليه وسلم هذه السيادة في الدنيا والآخرة، وهذه المكانة في الدنيا والآخرة، وهو الذي يعطيه الشفاعة، وهو الذي جعله أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم، وفضله على الأنبياء بست، وفضله على الخمس بخمس، وفضله صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة، لكن مقابل الهبة الشكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشكر الله عز وجل، يشكر. قام صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، قيل له: تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فشكر نبينا صلى الله عليه وسلم ربه، وما فخر على الناس بما وهبه الله عز وجل إياه. ولذلك هذا الهبة يقابلها ماذا؟ يقابلها الشكر. وقد سئل النبي صلى الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تقولون لما أنت سيد ولد آدم يوم القيامة؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب المقام المحمود يوم القيامة، فبهذا الموقف ظهرت سيادته صلى الله عليه وسلم على الخلائق، وظهر بهذا الموقف أنه أكرم الخلق على الله، لأن الناس يعني جلسوا تحت الشمس السنين الطويلة حتى ذهبوا إلى أبيهم آدم فاعتذر، وذهبوا إلى نوح فاعتذر، وذهبوا إلى موسى فعيسى، كلهم يذكر عذره، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليكرمه الله، وإلا لو شاء الله أدخل من شاء الجنة بلا شفاعة، وأدخل من شاء النار سبحانه وتعالى بعدله، لكن ليظهر كرامة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لها. وسيأتي إن شاء الله في أبواب الشفاعة تفصيل هذا. نعم. وقوله: أول من تنشق عنه الأرض، دليل على أنه لا يخرج أحد من قبره، وتكذيب لما يدعيه بعض الصوفية اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ويحضر موالدهم واجتماعاتهم، أو خرج وذهب عندهم في بلادهم في أفريقيا وأعطاهم صلاة الخاتم، إيش اسمها؟ صلاة الفاتح، وأنها أفضل من القرآن 6000 مرة، وهذا كذب وزور وبهتان. فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا بعد موته صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، حتى رفع بعضهم السيوف في وجه بعض، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لخرج وقال: اتقوا الله ألقوا السيوف، يخرج ويذهب إلى أفريقيا ليعطيه صلاة الفاتح، تلك الصلاة المحرفة الملعونة، هذا كله كذب وبهتان على رسولنا صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري أتبع لعين هو أم لا، وما أدري أعزير نبي هو أم لا. وهذا هو الواجب حفظكم الله، أن نكل علم ما لم نعلم إلى الله عز وجل، ولا نقول على الله عز وجل بلا علم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عنه: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وفي صحيح مسلم: إن ربي أمرني أن أعلمكم مما علمني يومي هذا. إن ربي أمرني أن أعلمكم مما علمني يومي هذا. فنبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لما سأله أولئك النفر من اليهود عن الروح وقف صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فتبع اختلف فيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يأتي علم قطعي بهذا سكت صلى الله عليه وسلم وتوقف. وكذلك عزير اختلف فيه. ويرى بعض العلماء أن هذا الحديث محكم، يجب علينا أن نتوقف كذلك في تبع وعزير، لا نقول كما قالت اليهود عزير بن الله، ولا نقول هو نبي، لا نذمه ولا نمدحه لأنه مختلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثتم عن بني إسرائيل فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم. فنحن الآن لا نكذب بني إسرائيل في زعم أن تبع نبي أو عزير نبي، لا نكذب ولا نصدق. وبعض العلماء يرى أنه منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه علم أن تبع نبي وعزير نبي، ولذلك جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا تبعا. وفي رواية أنه كان رجل قد أسلم، وفي رواية أنه رجل صالح. فنحن حفظكم الله نقول في تبع ربما يكون نبي أو يكون رجل ماذا، أو يكون رجل صالح. الحديث في الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وكذلك هو عند الإمام أحمد رحمه الله. فلذلك حفظكم الله نحن نتوقف في هؤلاء. كذلك مثال هذا حفظكم الله، فتى موسى هل هو نبي أم غير نبي؟ كذلك الخضر عليه السلام هل هو نبي أم غير نبي؟ خلاف بين السلف رحمهم الله والخلف، والصحيح نبوة الخضر. وقال ابن حجر رحمه الله في رسالة له لطيفة في ذلك، سماها الزهر النضر في نبأ الخضر القول بنبوة الخضر، وأنه مات قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قطعا أول كسر لباب الزندقة، لأن الزنادقة يريدون أن يتخلصوا من دين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يريدون لهم شبهة. إيش الشبهة؟ التقينا بالخضر ورأينا الخضر، وهذا ولد الخضر، وعلمني الخضر وقال الخضر سوى الخضر. فيقول ابن حجر رحمه الله: هذا كله كذب، الخضر نبي ومات قبل النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. ولذلك عد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ناقضا من نواقض الإسلام يقول: من ادعى أنه يسعه الخروج على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى فقد كفر، فقد كفر. لا يسعنا الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، سد باب الجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات، ليس بيني وبينه نبي. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بعيسى بن مريم، من هؤلاء الذين يدعون محبته. النصارى اليوم يزعمون أنهم على دين عيسى بن مريم، وقد كفرهم الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. فالله كذبهم بادعائهم أن المسيح هو الله، أو أن المسيح ثالث ثلاثة، أو أن المسيح ابن الله. ولذلك أولى الناس بالمسيح عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس بينه وبينه نبي، وهو وإياه واحد في الدعوة. فالأنبياء أبناء علات، يعني أبناء ذرات، أبوهم واحد وأمهاتهم ماذا شتى، دعوتهم واحدة وشرائعهم ماذا مختلفة. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. الله عز وجل يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فنبينا صلى الله عليه وسلم أولى الناس بإبراهيم، وأولى الناس بسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأولى الناس بعيسى عليه السلام، لأنه يتابعه على دينه صلى الله عليه وسلم الذي هو التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتنموا الطاغوت. ومن هذا من طريقة ردنا على أهل الغلو حفظكم الله أن نقول نحن أولى الناس بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا على دينهم، نحن على دين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الذين نمدحهم ونثني عليهم. فنحن نرى آل بيت النبي على التوحيد، والآخرون يرونهم على الشرك، لأنهم ينسبون إليهم كثيرا من الأمور التي هي في الحقيقة شرك وكفر بالله عز وجل، كالتكذيب بالقرآن مثلا، وكالدعاء إلى الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو الدعاء للغلو بذواتهم مثلا. نحن نرى آل بيت النبي صادقين لا يكذبون، وأولئك يرون آل بيت النبي كذبة، بل يرون الكذب دين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نرى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عفيفين، أبعد الناس عن الزنا والخنا، وهم يرونهم كذلك نعوذ بالله، لأنهم يجيزون المتعة ويرونها من أفضل الأعمال، وينسبون هذا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن أولى الناس بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا تجد بيت مسلم من أهل السنة إلا وقد سمى عليا والحسن والحسين وفاطمة والعباس وخديجة وزينب، لا تجد بيت مسلم، لأننا نحبهم حفظكم الله. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام ماذا فلاح، ومن أحب شيئا أكثر من ماذا من ذكره. فنحن أولى من أولئك بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا على دينهم، على عقيدتهم، نثني عليهم ونمدحهم. كذلك نحن المسلمين أولى الناس بعيسى بن مريم عليه السلام من أولئك الذين نسأل الله العافية يعني يؤلهون. ومن العجب أن النصارى في هذا الزمان يخضعون لليهود ويعادون المسلمين، مع أن اليهود يدعون أن عيسى نسأل الله العافية ابن غير شرعي نسأل الله العافية، فسبحان الله، ثم يزعمون أنهم صلبوه وقتلوه. لكن سبحان الله، عجبا، عندنا مثل بالعامية القط يحب من يخنقه، هكذا لأنهم قطط يحبون من يخنقه. وإلا إلهكم يدعى أنه ابن غير شرعي تعظمونه وتقدمون مصالحهم الدنيوية وعلى مصالح المسلمين، وتعادون المسلمين من أجلهم، ونحن أولى الناس بعيسى عليه السلام. لكن عجائب، نسأل الله، هذا من الضلال، هذا من ضلال النصارى والعياذ بالله. نعم. باب في رد الإرجاء. الإرجاء حفظكم الله هو التأخير، وهو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، وهو باب واسع نعوذ بالله من أوله وآخره. ظهر قديما بعيدا تلك الفتن التي كانت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من الناس حارت عقولهم في الحكم على أولئك النفر الذين خاضوا في تلك الفتن. ومن تمسك بالكتاب والسنة لا يحار عقله، لا يحار عقله. قال: فما ضل من يهدى بهدي محمد، أو فما حار من يهدى بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادمي. بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في هذه الأمور. اجتهدوا رضي الله عنهم، فالمصيب له أجران والآخر له أجر واحد، واضحة. لكن من تلك الفترة بدأ الناس يخوضون، ثم ظهرت قضية مرتكب الكبيرة ويعني حكمه في الإسلام وعلاقته في الإيمان، فظهرت طوائف الإرجاء، وظهر ما يقابلها الطوائف ماذا، ظهر أول ما ظهر طوائف الخوارج، وظهر ويقابلها طوائف الإرجاء، لأنهم ردوا على البدعة ببدعة ماذا مثلها. زعم الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر، وزعم المرجئة أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وكلا الأمرين باطل والعياذ بالله. وطوائف المرجئة كثيرون، فالجهمية مرجئة، والكرامية مرجئة، والأشاعرة مرجئة، والماتوردية مرجئة، وأخف طوائفهم مرجئة الفقهاء، وكثير من عوام المسلمين يقع في الإرجاء من حيث لا يشعر. إذا قلت اتق الله، صلي، صم، زكي، حج، التزم بشعائر الإسلام، قال التقوى وين؟ التقوى ها هنا والعياذ بالله. وهذا كلمة حق أريد بها ماذا؟ أريد بها باطل. فداء الإرجاء داء ظهر قديما والعياذ بالله، كردة فعل الخوارج، كردة فعل لماذا؟ لمذهب الخوارج. ولا ترد البدعة بالبدعة، إنما ترد البدعة بالسنة. ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزول بالردة والعياذ بالله. نعم، يزول حتى لا يبقى منه شيء والعياذ بالله بالردة بأحد نواقض الإسلام. ولذلك حفظكم الله، من الأمور المهمة التي استفدناها من قضية الحسن رحمه الله في مسألة القدر، أننا نلتزم الألفاظ الشرعية في مسمى الإيمان، فنترك كلمة شطر أو شرط، كلمة شرط. هذه الكلمة ما جاءت عن السلف الصالح رحمهم الله. السلف قالوا الأعمال من الإيمان، ما قالوا شرط صحة، ولا قالوا شرط كمال. لذلك حفظكم الله لا نقول هذه الكلمة حتى نسلم، لأن القضية الآن دخل أهل الفتن بين أناس على معتقد واحد حتى يضربوا بعضهم ببعض، كما دخل أهل الفتن بين علي ومعاوية ونجحوا لما نجحوا، كذلك نجحوا لما دخلوا بيننا ونحن على معتقد واحد فضربوا بعضنا ببعض. ولذلك قال الشيخ العثيمين ينبغي لطالب العلم أن يترك هذه المسألة، ويقول كما قال السلف الأعمال من الإيمان. فإن وجد أن بعض العلماء قال الأعمال شرط صحة، فهل نجعله خارجيا؟ نقول لا، تنظر هذا الرجل الذي قال هذا الكلام، هل أصوله أصول أهل السنة؟ إن كانت أصوله أصول أهل السنة فنؤول كلامه على أحسن المحامل، نقول يريد الرد على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان وليس من الخوارج، وإن كانت أصوله أصول الخوارج نقول خارجي. كذلك في المقابل إن وجدنا عالما يقول الأعمال شرط كمال، هل نقول هذا مرجئ؟ نقول لا، واحدة بواحدة، واحدة بواحدة، إن رجيتم خرجنا. فإنت نقول ننظر إلى أصله، إن كان أصله أصول أهل السنة والجماعة لا نقول خارجي، لا نقول مرجئ، بل نقول هو من أهل السنة، لكن يعني أصابته ردة فعل لكي يرد على ماذا؟ على الخوارج. والأولى له أن لا يقول لا شرط صحة ولا شرط كمال، كما أن الحسن رحمه الله ندم على تلك الكلمة المجملة. انتبهتم حفظكم الله؟ إذا وجدنا أصوله من أصول أهل السنة والجماعة نقول نعوذ بالله، هذا ليس مرجئ، اتق الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لا تتهم إخوانك، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. نحمل كلامه على أحسن المحامل، لأن عندنا أصول، عندنا أصوله حفظكم الله، وهذه قاعدة من قواعد علمائنا في الجرح والتعديل. لكن نحن لا نقول لا شرط صحة ولا شرط كمال، نقول كما قال السلف، نأخذ من قصة الحسن عبرة، نأخذ من قصة الحسن عبرة، لأن الشرط كلمة حادثة أنت تفهمها بفهم وغيرك يفهمها بفهم آخر. الشرط يقول خارج الماهية، أنا عندي الشرط داخل الماهية، إيش رأيك عبدك؟ إيش رأيك؟ أنا أرى أن الشرط داخل الماهية. الوضوء شرط ولا ما هو شرط؟ ما رأيكم من أحدث في الصلاة بطلت صلاته ولا ما بطلت؟ كيف تبطل بالشرط يا أخي الفاضل؟ كيف تبطل بالشرط؟ لا بد تبطل بالركن. لا، حتى الشرط إذا زال يزول الشيء. النية شرط ولا ما هي شرط؟ شرط. إيش رأيكم من فارق في الصلاة قلب نيته، قلب نيته، نوى أن يصلي نافلة ثم قطعها، انتهت ولا ما انتهت؟ نوى أن يصلي نافلة ثم قلبها إلى فريضة، بطلت صلاته. نوى أن يصليها نافلة معينة ثم قلبها إلى نافلة معينة أخرى، أيضا بطلت صلاته، بطلت صلاته. قد لا تبطل في حالات إن كانت مثلا يعني فريضة وقلبها نافلة، قد لا تبطل، وهي شرط ولا ما هي شرط؟ إذن هذا مصطلح حادث. لماذا نجعل الولاء والبراء على هذا المصطلح الحادث؟ والأصل أن السلف يستفسرون في الألفاظ الإيش؟ المجملة الحادثة يستفسرون. ولذلك نحن إذا سمعنا بعض علمائنا يقول شرط صحة، نقول إيش أصوله؟ أصوله الكتاب والسنة، الشيخ يقصد كذا، ولا نقول خارجي. وجدناه يقول شرط كمال، إيش أصوله؟ أصوله الكتاب والسنة، الشيخ يقصد كذا، ولا نقول مرجئي. نعدل نعدل، نتق الله عز وجل، نعدل. لا يكون الواحد إمعه يقول كلاما في كل مكان لا يدري معناه، وربما يسبب للمسلمين فرقة وعداوة، ويؤتى الإسلام من قبله وهو لا يشعر. والذي استطاع أن يوقع الفتنة بين علي ومعاوية والله يستطيع يركبنا، ولا يدلدل كرعانه كذلك، ولا يبالي يدلدل رجليه. فنسأل الله الصلاح، قولوا آمين. هذا حفظكم الله بالنسبة للإرجاء. والإرجاء شأنه شأن البدع. الإرجاء كالخوارج، المرجئة فرقة كالخوارج معروفين، وكالمعتزلة وكالجهمية مستمرين في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ قول إيش؟ أيوة. يا الشيخ العثيمين رحمه الله يقول أرى أن لا تخوضوا في هذه المسألة، لا تقسكتوا. ما كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل الأعمال شرط كمال ولا شرط صحة؟ يقول هاتوا لي حديث أن الصحابة سألوا النبي هل الأعمال شرط كمال ولا شرط صحة؟ يقول أرى أن الشباب يتركوا هذه المسألة، يتركوها. وكنت قد كتبت كلام الشيخ سبحان الله في ورقة لأقرأه عليكم، لكني أخشى أني نقلته إلى كتاب آخر، لعلي أتي به إن شاء الله، إن شاء الله لعلي أتي به وأعطيكم مكانه بالضبط إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بدع وسبعون شعبة أفضلها. عندك شعبة؟ عندك شعبة مكتوبة؟ نعم. الإيمان بدع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة العظم عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم، هذا الحديث متفق عليه بألفاظ، منها كما عند البخاري الإيمان بضع وستون أو وسبعون شعبة هكذا بالشك، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان، الشعبة الخصلة، وهذا دليل على أن الأعمال من الإيمان. أورد الشيخ هذا الحديث ليبين لك أن الإيمان يقوم على أسس، اعتقاد الجنان، أعمال القلوب. ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بالحياء. الحياء من أعمال القلوب، وقول اللسان لا إله إلا الله، وعمل الجوارح إماطة الأذى عن الطريق، وهي أدنى شعب الإيمان. وقد غفر الله عز وجل لرجل أماط الأذى عن الطريق، وجد في طريقه شوكة فقال والله لأميطن هذه شوكة لا تؤذي مسلما، فغفر الله له. انظر، وهي أدنى شعب الإيمان، أدنى خصال الإيمان، ومع هذا غفر الله عز وجل له. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل على هذه الشعب على إخلاص وسنة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. نعم، هذا حديث وفد عبد القيس لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان استدل به العلماء على أمور: أولا على أن الأعمال من الإيمان، ثانيا على أن الإسلام مرتبط بالإيمان، وأن بينهما عموم وخصوص، فإذا اجتمع افترقا كحديث جبريل عليه السلام، وإذا افترقا اجتمعا كحديث وفد عبد القيس. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالإسلام، مما يدل على أن بينهما عموم وماذا؟ وخصوص، وخصوص الحديث متفق عليه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. نعم، هذا حفظكم الله الحديث في مسلم وغيره، وهذه هي المسألة الوحيدة العملية التي قامت هذه الخصومة الكبيرة بسببها: جنس العمل، ترك العمل، أصل العمل، عين العمل، فرد العمل. ما عندنا إلا هذه المسألة فقط لا غير. فمن قال إن تارك الصلاة يكفر يرى أن تارك العمل يكفر، ومن قال تارك الصلاة لا يكفر يرى أن تارك العمل لا يكفر، ما في غيرها أبدا. وهذه المسألة خلافية بين السلف والخلف رحمهم الله. فذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه ورواية عن الإمام الشافعي رحمه الله أن تارك الصلاة كسلا يكفر وأنه يقتل ردة، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه، ورواية للإمام الشافعي رحمه الله أنه يكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، ولهم نصوص كثيرة جدا. والمسألة خلاف فقهي، ولذلك ذكرها ابن قدامة رحمه الله في كتاب الصلاة، هذه مسائل خلافية فقهية. وذهب حفظكم الله الإمام أحمد في رواية، والمشهور عن الإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله جميعا إلى أنه لا يكفر، وأن الكفر هنا كفر عملي كغيره من الأمور التي سماها الله كفرا، كالنياحة على الميت وكإتيان الحائض والمرأة في دبرها ونحو ذلك، والفخر بالأنساب والطعن في الأنساب وغيرها من الأمور سماها النبي كفرا، ولهم أدلة على ذلك. طالب العلم حفظكم الله يتقي الله يتوسط، إن كان طالب العلم يبحث المسألة يبحث ويرجح ويسأل يوم القيامة، وإن كان عامي في هذه المسألة يقلد يسأل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي عليه جمهور علمائنا نحن في هذه البلاد أن تارك الصلاة كسلا يكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، وهذا قول إمامنا أحمد رحمه الله ورواية للشافعي، وقول جمهور من أهل الحديث رحمهم الله سلفا وخلفا، ولا يعاب على من قال هذا لأن المسألة خلافية. وقال آخرون لا يكفر، الإمام مالك لا يرى أنه يكفر، والإمام الشافعي المشروع لا يرى أنه يكفر، وإن كان يرى أنه يسجن وإن صلى وإلا قتل حدا. وأبو حنيفة رحمه الله يقول لا يقتل ولكن يسجن ويجلد حتى يصلي وإلا مات في سجنه، وإلا مات في سجنه. والذي يصلح الناس القول بكفر تارك الصلاة، والله هذا يصلح الناس. ولذلك أرى أنا أن نقول المشهور عن الإمام أحمد هكذا دائما إذا سئلت قل المشهور عن أحمد أنه يكفر، لأن في هذا صلاح للناس حفظكم الله. ما تعرف أنت إيش يصلح الناس، يرغب الواحد ويرهب. ايوه احنا انتوا اولي الامر منكم، صاحبنا في الحجه المهندس اخرناكم. ها شاء الله خير، لان هذا المهندس المسؤول عن المسجد، فنحن قد نؤخره مسكين تعبان يريد ينام، فنحن نتالف قلبه. ها جزاك الله خير يا شيخ، احسنت، بارك الله فيك. فلا ينبغي لنا حفظكم الله ان نضخم المساله، سواء كنت من اهل القول الاول او القول الثاني، المسائل الخلافية بين السلف كثيرة جدا، فلا ينبغي التعصب حفظكم الله، لا إذا كنت من هذا القول ولا إذا كنت من هذا القول. لكن أنا أقول لكم بالتجربة أن الذي يصلح العوام أن تقول، وإن كنت ما تعتقد تقول المشهور عند الإمام أحمد وطائفة أنه يكفر، فانتبه لنفسك، لأن الناس كما ترى حالهم اليوم يعني تاركين الصلاة إلا أن يشاء الله، فأنت تجيب لهم دليل على أن تارك الصلاة لا يكفر كذلك، تساعد ضعفهم، نسأل الله الحماية. انتبهوا لها، قال لكم ألبة، قال لكم حكمة، لأن ادعوا إلى سبيل ربك بيش بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لكن إذا كنا طلاب علم تباحث، نعم نذكر المسألة، لا يعيب بعضنا على بعض، لا يعيب، لا نتعصب لبعض، لكن إن كنا بين عوام لا رهبهم، لأن العوام يصلح لهم الترهيب، العوام يصلح لهم الترهيب. ولذلك انظر الآن في الدروس العلمية لا يأتي أحد من العوام، لكن خلنا نكتب محاضرة في وصف النار يمتلئ المسجد، يمتلئ المسجد عن بكرة أبيه، لأنهم يحبون الأمور التي ترهبهم، فأنت رهبهم حفظك الله ورعاك. نعم، الحديث في صحيح مسلم وغيره. نعم، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن. قالت: وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي. نعم، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص من جهتين، من جهة الشرائع، فمن وجبت عليه شريعة أكمل ممن لم تجد عليه تجب عليه شريعة، فالذي وجب عليه الحج الحج وحج أكمل ممن لم يجب عليه وحج ولم يحج، والذي وجبت في ماله الزكاة أكمل ممن لم تجب عليه الزكاة ولم يزكي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك لما جاء فقراء الصحابة وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أذكارا تغنيهم، فذكر الأغنياء كما ذكر الفقراء، قال: ذلك فضل الله يؤتيه ماذا؟ يؤتيه من يشاء. نعم، هذا يؤيد ما ذكرنا، جزاه الله خير. يقول إن الشيخ ابن عثيمين يقول: يعني من أنكر على إخوانه الذين في المسائل التي يسوغوا في الاجتهاد فهذا يقول مخطئ، لأن الأئمة الأربعة يعني تعلم ما بينهم من الخلاف الفقهي، وكانوا على قلب رجل واحد. وصحيح الإمام أحمد رحمه الله سئل: هل أصلي خلف من لا يتوضأ من لحم الإبل؟ فقال: سبحان الله، ألا أصلي خلف مالك بن أنس؟ مالك بن أنس لا يرى الوضوء من لحم الإبل، الإمام أحمد يراه، قال: أصلي خلف مالك كلما أصلي كل لحم الإبل وما توضأ. فهذه المسائل ينبغي علينا حفظكم الله، وهذا نأخذه حفظكم الله بالميران إن شاء الله، نأخذه بالميران. حدثني شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله رحمة واسعة، قال: العلم ثلاثة أبواب، العلم ثلاثة أبواب، فباب إذا دخلته تكبرت، ثم إذا دخلت الذي يليه تواضعت، ثم إذا دخلت الثالث عرفت أنك أجهل الناس. أي والله أحبتي الفضل، هذا اللي يتعصبون يتشددون، وهذا اللي مساكين عندهم بعض النقص، نسأل الله الهداية للجميع، قولوا آمين. فهذا الحديث كما قلنا فيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه من طريق من جهتين: الجهة الأولى من جهة الشرائع، فإن من وجبت عليه شريعة وعملها أكمل ممن لم تجب عليه هذه الشريعة، فحال الصحابة وحال المسلمين بعد أن فرض الله عليهم الصلاة أكمل من حالهم قبل أن تفرض عليهم الصلاة، وهكذا حال الأغنياء الذين يزكون أكمل من حال الفقراء الذين لا يزكون، وحال من استطاع الحج وحج أكمل ممن لم يستطع الحج وحج. مثل النساء، حال الرجال عموما أكمل من حال النساء عموما، وإن كنا معذورات في ترك الصلاة في أيام الحيض والنفاس، وإن كنا معذورات في ترك الصيام أيام الحيض والنفاس، كنا معذورات، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله، هذا على وجه الجملة. وأيضا فيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه أن الأعمال من الإيمان، فكلما عملت طاعة من طاعات الله عز وجل ازداد ماذا؟ ازداد إيمانك. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وحتى لا يغضب بناتنا وأخواتنا، أنا أذكر حديثا واحدا في فضل النساء لم أسمعه لرجل قط أبدا،

والعشاء كاملة إلى بيت المقدس وبعض الفجر وما أمروا بالعباد بالإعادة، ما أمروا بالإعادة. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أنت على يقين، هذا اليقين ما ترفعه إلا بيقين مثله، فلما جاءهم اليقين وهو واحد استداروا إلى ماذا؟ إلى الكعبة وهم في الصلاة، وهم في الصلاة. دليل على ماذا؟ على أن الجاهل يعذر، وأنه لا يلزمك أن تعيد شيئا عملته، مثل لما صلى الصحابة رضي الله عنهم إلى يعني خلاف القبلة وهم كانوا في سفر، فأينما تولوا فثم إيش وجه الله، هكذا حفظكم. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم، هذا دليل حفظكم الله على أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح من مكملات الإيمان وأنها من الإيمان. ومن هذا الحديث حفظكم الله أخذ عمر بن عبد العزيز ذلك الكلام المبارك الذي عند البخاري: الإيمان شرائع وطرائق، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وقال الحسن رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر بالقلب وصدقه العمل. هذا نرد به على مرجئة العوام إذا قالوا التقوى هنا. قال الحسن رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر بالقلب وصدقه ماذا؟ العمل. وكما في حديث يعني: قد كتب الله على كل عضو حظه من الزنا، فالعين تزني والولد تزني والرجل تزني، والفرج يصدق ذلك أو ماذا؟ أو يكذبه. هذا زنا يعني صغيرة ليس كبيرة، مقدمات. أما نسأل الله العافية، الحد واللعن يكون على الفرج، يصدق ذلك أو يكذبه على العمل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم، هذا يدلنا على أن هناك إيمان كامل وهناك إيمان أكمل، وهناك إيمان ناقص وإيمان أنقص. وإن من الأمور العظيمة السهلة اليسيرة التي يكمل بها إيماننا الأخلاق. الأخلاق: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا في الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي زيادة أيضا للنساء، كذلك اليوم يوم النساء، وفيه زيادة عند الترمذي: وخياركم خيارهم لنسائهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال: وخياركم خيارهم لنسائهم خلقا. وفي رواية: ألطفهم بأهله. وخياركم ألطفهم بأهله. نعم. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا، فقال سعد: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. حتى أعادها سعد ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم، لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. نعم، هذا متفق عليه حفظكم الله. وفيه بيان العلاقة بين الإسلام وماذا؟ والإيمان، وأن الإسلام مرتبة دون الإيمان، وأن الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام، وأعلى من ذلك كله الإحسان، وأنها دوائر كما ذكر العلماء رحمهم الله. قالوا: دوائر، فأصغرها الإسلام، وأكبر منها الإيمان، وأكبرها الإحسان. فإذا خرج الرجل من يعني الإيمان أو العكس، آسف، أصغرها أضيقها من حيث أهلها لا شك الإحسان، وأوسع منه الإيمان، وأوسع منه ماذا؟ الإسلام. يدخل يخرج من الإحسان إلى الإيمان، ومن الإيمان إلى ماذا؟ إلى إلى إلى إلى إلى إلى الإسلام. أحسنتم. نعم. وعن معمر قال: وقال الزهري: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال: نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. يعني أن الرجل يدخل الإسلام بقوله لا إله إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله دخل الإسلام، لكن لا يدخل الإيمان ولا يعطى اسم الإيمان المطلق إلا إذا عمل إلا إذا عمل. نعم. وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثله تماما، وفيه دليل على أن الدنيا يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب. الدنيا يعطيها الله عز وجل الدنيا من يحب ومن لا يحب، وليس الغنى دليل رضا الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عز وجل يقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر الذي تقولون، وإنما الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن من يريد الله به خيرا ليفعل به يفقه في الدين. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، ذكر الشيخ هنا بعض الأمور التي تنقص الإيمان، من ذلك حفظكم الله مقاتلة المسلمين، وهذا التكفير وإن كان تكفيرا عمليا فإن هذا فسق، هذا فسق ينقص، والفاسق حفظكم الله مؤمن ناقص الإيمان، فاسق بكبيرته، مؤمن بأصل إيمانه فاسق بكبيرته، هذا بالنسبة للمرتكب الكبيرة. وإن كان هذا تكفير نسأل الله العافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وبالعكس قال الحسن يا يصبح مؤمنا يحرم ما مال أخيه ودمه ويمسي كافرا يستبيح مال أخيه ودمه. إذا استباح المسلم دم أخيه وماله خرج من الإسلام والعياذ بالله، خرج من الإسلام. أما إذا حصل هذا قتال هذا يكون فسقا، فهذا حفظكم الله مما ينقص الإيمان. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. والعياذ بالله، هذا كذلك من أخطر الأمور. وفي هذا الحديث وفي أمثاله رد على الخوارج الذين يكفرون الناس بالكبائر، ونقول كل حجة يحتج بها الخوارج على تكفير المسلمين هي حجة عليهم في الحقيقة، لأنهم يكفرون بالذنوب، والتكفير بالذنوب كفر والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أكفر رجلا مسلما فإن كان كذلك وإلا هو الكافر، فأنت إذا كفرت المسلمين بغير ذنب يكفرون به هو الكافر والعياذ بالله. ولذلك كل الحجج التي يحتج بها الخوارج على تكفير المسلمين واستباحة دمائهم هي في الحقيقة حجة عليهم، حجة عليهم. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه فهو منافق خالص، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نعم، وهذا النفاق والعياذ بالله النفاق العملي، النفاق العملي والشرك الأصغر وكبائر الذنوب قد تجتمع مع الإيمان والإسلام، قد تجتمع والعياذ بالله، لكنها تنقص الإسلام، تنقص الإيمان والعياذ بالله، يصبح صاحبها فاسق ناقص الإيمان. لكن يقولون لا تجتمع هذه إلا في المنافق الخالص والعياذ بالله، هذا الذي فيه كل هذه الأمور قد يكون منافقا خالصا والعياذ بالله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. نعم، لأنه لا يسمى مؤمن بل هو مؤمن ناقص الإيمان فاسق، هذه من الكبائر التي توجب الحد والتوبة والعياذ بالله، لكن فضل الله عز وجل عظيم، قال والتوبة معروضة بعد، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميع الذنوب. ومن فضل الله عز وجل أن الموحد يغفر له ما لا يغفر لغير الموحد، يغفر له ما لا يغفر لغير الموحد. ولذلك حفظكم الله بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد على هذا الحديث وأمثاله بابين، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك ينبغي علينا أن نهتم أولا بدراسة التوحيد حفظكم الله وتعلمه ونشره بين المسلمين، لأن فيه الأمن إن شاء الله، إما من الدخول في النار أو الأمن من الخلود ماذا فيها، وإن زنا وإن سرق كما في حديث أبي ذر، وإن زنا وإن سرق رغم أنف ماذا أبي ذر رضي الله عنه. نعم، آخر حديث عندنا في درس اليوم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالذلة، فإذا انقلع رجع إليه. فإذا أقلع. نعم. فإذا أقلع، أقلع عن هذه البلية نعوذ بالله منها. فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. نعم، هكذا حفظكم الله، أن الإيمان يعني كمال الإيمان يخرج منه فيصير في دائرة الإسلام، في دائرة الإسلام، ولا يستحق أن يزكى ما دام يقترف هذه الجريمة الشنيعة. فإذا رجع إلى الله عز وجل رجع إليه الإيمان، هذا ما يسر الله عز وجل. وغدا كما ذكر الإخوة يكون الدرس بعد العصر إن شاء الله، ولعلنا إن شاء الله أن ننهي الكتاب بإذن الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع الله بما قلتم.